عزاب إذا كان شوال العربي يعني هي بصورة هي كليها كيف؟ ولما كنا بالجامعة كانوا الشباب يعني ايش؟ بالجامعة اللي ما بيحط الوترة اي نعم والله كان خاصة إذا كان أستاذ متخيتي كنت خرقت الحجاب والله يسألني مرة واحدة قال لي بعد الشيخ ما يلبس شماغ أنا أقول بعد الشيخ ما يلبس شماغ ولا ما يلبس إلا غير بس من الدرب نسيان الدرب أنا منها خجب استشمال هناك مرة قالوا أنا بدي في نظركم للشيخ نعم الشيخ أن هذه الغدرة المخارج نعم شيخ تكون أنت مقصودا مباشرة أو غير مباشرة بكلام التالي هذه الغترة استعبدت أصحابها وكلما رأيت أثرها في أهلها تذكرت قوله عليه السلام تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة يكون الواحد جالس بتخيط الخلال الآن شو بتساوي بعد شوي مضبط صح ولا لا صح والله شيخ حتى بالصلاة استشعر كثير مننا هذا شو استعبدتكم لأنه عم تهتموا بمرهيتكم حتى مش وقت التزين وقت الكلام والخطاب وما شابه ذلك بتلاقي بالله شعور عامل هيك ولذلك عودوا حالكم انه تمشوا هيك ليش يا شيخ اللي بلبس عقال قبلا تشتريهم من العبودية ما معقول حتى في الصلاة تشغل الواحد بس يا شيخ اللي بلبس العقال لسه قبلا وصدق نعم وبعضهم كبمناسبة ليقال في عنا وقت الطرابيش عنا في الشام الكردية بيحطوا الترموش إما هيك أو هيك هذا بالدنيا يعني عن طول عن طريق وما كذلك الآن العقال نفس القضية بيحطوا هيك إذا ما لاحظتوا هنا هذا في الجيش كمان بيعملوها حتى هي ذكرتني الجيش سدارة هي سدارة مع الجيش مع الشرطة شو بتسموها المهم هدي الرسول عليه السلام صحيح هو علمنا انه ما نستحي زينا وشكلنا لكن كمان من جهة أخرى لفت نظرنا أنه ما نكون عبيد الدرهم والدينار وعبد الخميصة وما شابه ذلك فهو حينما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ما في حاجة نذكره في طوله إن الله جميل يحب الجمال لكن في حديث آخر قال البذاذة من الإيمان في حديث آخر قال إيايا والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين إيايا والتنعم لا يعني الحديث معاكسة قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا الآية تعني شيئا والحديث يعني شيئا إياي والتنعم أي إياي والمبالغة في التنعم الآن لا تكاد تجد شيخا يتغط إيش الغطرة شو بدنا نقول يتغط ما بدي أقول يتغطرس بعدين تطلع مشكلة أخرى يتغطرة يتغطرة جزاك الله خير المهم لا يمكن يمشي بدون غطرة. إيش هذا؟ الرسول عليه السلام كان تارة يخرج بالطاقية، تارة بالإمامة اللي هي الغطرة إلى آخره. نحن ماسكين كما يقولون في بلادنا إسرائيلية. لا هاي ما بقول لك ياها، ماسكين إسرائيلية، ما بصير إلا إيش بغطرة إلا بعمامة. لا والله ما تيسر هيك وهيك. إيه نحن مو هيك هلا ماشيين، وأكثر من هيك بقى من تم إيش نعنى فيها إنه ما لتك شوي إلا لازم نجلسها هيك. هذا ما ينبغي، هذا الذي أردت أن أذكر به. بارك الله فيكم يا شيخ.